بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من شهادة الزور. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة، يعني سأل السؤال ثلاث مرات: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ألا وقول الزور وشهادة الزور. الزور هو الباطل والكذب، وأمر الشهادات أمر عظيم. قد جعل الله عز وجل أحكام الشريعة مبنية عليه في كثير من الأمور، في الحدود، وفي كثير من العبادات، وفي الأموال. فشهادة الزور قدح في إقامة العدل بين الناس، يترتب عليها الظلم والعدوان، وأن تطبق الأحكام على غير مواضعها، فيترتب على ذلك ظلم العباد لبعضهم بعضا. ولذا كانت مغلظة عظيمة التغليظ. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. أو الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور وقول الزور. وقول الكاذب الذي يترتب عليه تضييع حقوق المسلمين أغلظ من أي من قول لا ترتب عليه ذلك، حتى ولو لم يكن عند القاضي أو ليس في محكمة. ولذلك خطر عظيم هذا الذي يحدث من كثير ممن يتعامل في باب القضاء والمحاكمات والدفاع، من القضاء والمحامين والنيابات ونحو ذلك، في الاستسهال بقول الزور وشهادة الزور. للأسف أصبح كثير جدا من الخصومات مبنية على أن يزور الإنسان فيدعي كذبا أن فلان قد ضربه، ويأتي بتقرير طبي أنه قد أصيب بكذا، و يعني يطالبه بهذه الحقوق، فيكون رد فعل الآخر أن يأتي بتقرير مضاد بنفس الصفة وبنفس الادعاء، والكل كاذب. وللأسف أن الأغلب أو الكل يعلم أن الأغلب كاذب، وهو كل ذلك داخل في قول الزور وشهادة الزور. من يقبلها ومن يفتريها ومن يعين عليها، كل ذلك خطر عظيم من الكبائر. وإن تساهل به الناس، وإن قالوا ليس لنا مخرج سوى ذلك، فمن يتقي الله يجعل له مخرجا. لو اتقوا الله سبحانه وتعالى جعل لهم مخرجا بدلا من شهادة الزور وقول الزور. لذلك نقول أن كلمة قول الزور مع قول شهادة الزور وقول الزور دليل على أنه لا يلزم أن يكون عند القاضي، بل يمكن أن يكون قولا باطلا كذبا ولو لم يكن عند القاضي فهو قول الزور. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم. هذا اللفظ قد يوهم أن قول الزور أكبر من الشرك، وليس كذلك، إلا أن شهادة إلا أن الشرك بالله قول زور، والدعاء أغلظ الدعاء، أن يدعي إله غير الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود أن أكبر الكبائر في يعني من أكبر الكبائر، مقصود أكبر الكبائر أي من أكبر الكبائر في من ينتسب إلى الإسلام. فالشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس من أكبر الكبائر كذلك، ومن أكبرها قول الزور وشهادة الزور. وعن خريب بن فاتك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدت شهادة الزور والإشراك بالله. أيوة صح كده، هي عدلت. عدلت شهادة الزور والإشراك بالله ثلاث مرات، قال رسول الله ذلك ثلاث مرات. ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه، هو ضعيف مرفوعا. رواه الطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن، فهو موقوف. المقصود عدلت يعني قرنت أو وسويت في النهي عنها، ولا يلزم أنها في نفس الدرجة، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن ذلك دليل على غلظ تحريم شهادة الزور وقول الزور. واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقد جمع بينهما في النهي عنهما. قال كتاب الحدود وغيرها: الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والترهيب من تركهما والمداهمة فيهما. ذكر هذا الفصل يعني الترغيب في أو هذا الباب في الترغيب في الأمر بالمعروف والمنكر في أول كتاب الحدود، لأن المقدمات في منع هذه الجرائم مهمة، ربما كانت أعظم أهمية من العقوبات، فالمجتمع كله مسؤول عن منع الجرائم التي نهى عنها الشرع، وذلك يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن تستشري وتنتشر هذه المنكرات في المجتمع. وإنما الحدود زواجر وعقوبات لمن فعل هذه الكبائر والجرائم حتى يرتدع هو ويرتدع غيره، وإن كان لا يغني ذلك عن وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولذا صدر هذا الكتاب بالترغيب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما، المجاملة على حساب إقامة أمر الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي ورفضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان، رغم أن صاحبه معذور. أضعف الإيمان بالنسبة إلى غيره، وقد يتفاوت المؤمنون في الإيمان الذي أوجبه الله عليهم وإن لم يكن المفضول مقصرا، كما أن المرأة ناقصة في دينها عن الرجل، تمكث الأيام والليالي لا تصلي، ومع ذلك فليست آثمة في ترك الصلاة لكنها ناقصة. فمن رأى المنكر فغيره بيده فهذا أكمل. وهذا في نهاية الأمر، لا أعني أنه لا يبدأ بالتغيير في اليد إذا أمكن أن يغيره بالنصح وباللسان فيستجيب مرتكب المنكر فيترك ذلك، وإنما المقصود أنه إذا لم يدفع إلا باليد فدفعه بيده وغيره بيده فذاك هو الواجب عليه شرعا، يعني يصل به إلى هذا هذه الغاية، وليس أنه يبدأ بهذه الغاية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور كان يزجر بقوله قبل أن يغير بلسانه، يعني قبل أن يغير بيده. ولقد علمنا صلى الله عليه وسلم مراتب التغيير في من تكلم في الصلاة وفي من بال في المسجد، فكان يبدأ صلى الله عليه وسلم بالتغيير باللسان والنصح والتعليم لمن ارتكب المنكر، كما قال يعلى بن أمية فقال لما قال عطس رجل بجواري فقلت له يرحمك الله، فضرب القوم على أفخاذهم فقلت ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا. فقال هو الأول نظر إليه بعيونهم، فقال ويح أمي ما لكم تنظرون إلي كذا، فضربوا على أفخاذهم، فقال فعلمت أنهم يسكتونني فسكت، أو لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لما بال الأعرابي في المسجد وأراد الصحابة أن يوقعوا به فقال لا تزلموه لا تقطعوا بوله، ثم قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر. فدل ذلك على أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أن هذا غاية الأمر، وأنه إذا غير بلسانه فلم يرتدع، أول ما يراه يكرهه بقلبه يغير بلسانه وينصح، إن كان احتاج إلى مجادلة جادل بالتي هي أحسن، إن لم يمتنع صاحب المنكر غيره بيده. وهذا عام وليس كما قال البعض ممن ينتسب إلى العلم أن التغيير باليد للحكام والتغيير باللسان للعلماء والتغيير بالقلب للعوام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الجميع فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولكن التغيير باليد لابد أن يراعى فيه القدرة وأن تراعى فيه المصلحة والمفسدة، وكان التغيير باللسان والتغيير بالقلب مقدور عليه لكل أحد. فليس هذا التقسيم الذي ذكره البعض ليس عليه دليل، بل يجب أن يغير من رأى المنكر. ولو أن رجلا على سبيل المثال رأى رجلا يغتصب امرأة أو يخطف طفلا وهو من العوام ليس من العلماء ولا من الحكام، أفيترك هذا الرجل يغتصب المرأة ولا يغير حتى يأتي بشرطي مثلا ينجدها؟ هذا بلا شك أمر خطير ليس يترتب عليه إلا أنواع الفساد لو حدث ذلك. نقول بل هذا الأمر لجميع المسلمين بضوابطه الشرعية، وهذا أمر لابد، كما أن الصلاة لابد أن تؤدى بشروطها ولابد أن تؤدى بأركانها، فكذلك هذه الفريضة يتعلمها من يقوم بها ويؤديها بشروطها وضوابطها بحيث لا يؤدي إلى منكر أعظم وفساد أكبر، لا يترتب على تغييره فساد أكبر وهكذا. لكن هناك أمور كل المسلمين علماء بها وكل يعلم أنها منكرات، كما ذكرنا في من يخطف طفلا مثلا أو يهدد الناس لو ترك الناس الدفاع عن بعضهم البعض مثلا أمام قطاع طريق، يشيلون السلاح في وجوه المسلمين ويقتلون ويعتدون ويسرقون، فهل يتركهم الناس؟ خصوصا إذا لم يوجد من يعني له سلطان في المكان. هذا كلام باطل خلاف ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا الحديث قد فهمه الصحابة والسلف من بعدهم على عمومه حتى أنكروا على الحكام بغير إذنهم وبغير ولاية، كما أن أبا سعيد الخدري إنما ذكر هذا الحديث لما خطب مروان قبل الصلاة في العيد، فقال له أبو سعيد الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، فتخلص من يد أبي سعيد وخرج إلى المنبر فقال له رجل الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان قد ترك ما هنالك، قد تركنا هذا الأمر. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أبو سعيد حاول بنفسه أن يمنع مروان بيده من أن يخطب قبل الصلاة، ثم أقر الرجل على إنكاره عليه. فدل ذلك على أنه عام في فهم الصحابة رضي الله عنهم، ليس أنه خاص بولاة الأمر أو بالحكام كما يقول البعض، وأن الآخر خاص بالعوام. نعم، لا، التغيير باللسان والتغيير باليد كذلك ليس للعوام الذين لا يعرفون الحكم الشرعي، إذا كان فيه اختلاف أو إذا كان فيه تفصيل لابد منه لا يقومون بذلك حتى يسألوا العلماء. وأما ما المسلمون كلهم علماء به، فلا يسع أحدا أن يترك هذا الواجب. أعني أن مثلا تحريم الزنا، تحريم الغصب، تحريم السرقة، شرب الخمر، المخدرات، كل المسلمين علماء بتحريم ذلك، وجوب الصلاة الخمس، وجوب صوم رمضان، حرمة الفطر في رمضان، حرمة الكذب، كل المسلمين علماء بذلك. فلا يقال هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا العلماء، ولا يغير فيها إلا الحكام، كلام باطل لا دليل عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. رواه البخاري ومسلم. بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة له عليه الصلاة والسلام، ولمن يؤمره عليه الصلاة والسلام، والخليفة والخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام. لابد أن يسمع الناس ويطيعوا لمن يقودهم بكتاب الله، وهم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله. وهذا السمع والطاعة ليس عند اليسر فقط، بل في العسر واليسر، أحوال الشدة والأحوال السهلة، والمنشط والمكره، يعني فيما ننشط له ونحبه، وفي الحالة التي نكون فيها في كسل وحب لترك العمل، في رواية أحمد في النشاط والكسل، في حالة النشاط وفي حالة ما نكره ونتكاسل عنه ولا نريد أن نتحرك فيه. الإنسان قد يكون محبا لأمور ينشط فيها ويبادر إليها، وأمور أخرى قد لا يبادر إليها. فالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، يعني لو استأثر الناس علينا بالملك والسلطان والأموال فإننا لا ننازعهم. والأنصار خصوصا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تروني، حتى تلقوني على الحوض. فاستأثر الناس بالملك والرئاسة والمال دونهم في كثير من الأحوال، فكان هذا الأمر مأمورا بالصبر عليه، وأن لا ينازع الأمراء والخلفاء والحكام سلطانهم، وأن لا ينازعوهم إياه. قال وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع ولاية الأمر من كان متوليا لها وهو أهل له. ويا عجبا ممن يجعل هذا أصلا في لزوم الاستسلام لكل من احتل بلاد المسلمين أو سيطر عليها أو تولاها، ولو كان كافرا، ولو كان معلنا بكفره، أو كان منافقا أو زنديقا أو من قطاع الطرق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ننازع الأمر أهله، وإن كان منازعة الأمر لابد فيها من قدرة ومراعاة للمصلحة والمفسدة، لكن ليس الأمر مبنيا في تلك الحالة على ثبوت الولاية لمن ليس أهلا لها، فإن هذا خراب الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلا يجوز للمسلمين أن يولوا من ليس أهلا للأمر، من يخون الأمانة ويتولى الأعداء ويخالف الشر. وعلى أي حال فلا ينازع من تولى الأمر وهو أهل الله، لا ينازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. هذا فيه تفسيران للعلماء، ظاهره وهو قول الأكثر: إلا أن تروا كفرا بواحا من الحاكم فعل كفرا بواحا وخرج من الملة فانتقضت بيعته وانحلت ولايته وخرج عن حكم الإمامة بإجماع العلماء، ووجب الخروج عليه لمن كان قادرا على ذلك بشرط إقامة عدل مسلم مكانه. والكفر هنا على معناه الكفر الأكبر الناقل عن الملة، عندكم فيه من الله حجة. المعنى الثاني ذكره النووي رحمه الله، وذكر أن الكفر هنا معناه المعصية، وكثير من المعاصي تسمى كفرا، أي معصية ظاهرة. وقال أن هذا معناه تغيير منكرات هؤلاء الحكام دون أن يتعرض للخروج عليهم طالما كانوا مسلمين. هذا التفسير الثاني، وهو أنهم إذا ارتكبوا منكرات ظاهرة فإنها تقاوم وتغير، وإن لم يتعرض للخروج عليهم وقتالهم بالسيف. المعنى الأول على معنى الكفر الناقل عن الملة يلزم منه الخروج إذا ثبتت ردة وكفر الحاكم وقدروا على إقامة مسلم عدل مكانه. وأما إذا عجزوا، كما لو احتل الكفار بلاد المسلمين الأصليين، الكفار الأصليون الذين ليسوا بمرتدين، فهؤلاء وعجز المسلمون عن مقاومتهم، وهذا حاصل منذ أزمنة بعيدة، ولم يزل يعني الكفار يأخذون بعض بلاد المسلمين ويتسلطون عليها، فعلوا ذلك في بيت المقدس، وفعلوا ذلك أيام التتار في بغداد، الصليبيون في بيت المقدس والتتار في بغداد والفرنجة في الأندلس. وهذا يؤمر المؤمنون فيه بالصبر، وإن لم تثبت ولاية الأمر للكفار فلا يوجد من يصحح ولاية الأمر للكفار بحال من الأحوال، ولا من يقيمهم الكفار ليتولوا أذية المسلمين تحقيقا لأغراض هؤلاء الكفار. ومع ذلك فلا يؤمر المؤمنون والمسلمون بالخروج في تلك الحالة، لا لأن هؤلاء ولاة أمور كما يحاول البعض أن يصف حتى قوات الاحتلال في بلاد المسلمين بذلك، نعوذ بالله من الضلال، ولكن لأجل أن المسلمين إذا قاتلوا وهم غير ذوي أهبة غير ذوي استعداد ولا ترتب على ذلك إلا قتلهم، فإن ذلك يؤدي إلى استئصال المسلمين وإهلاكهم. ولقد نهى الله عز وجل عن إلقاء النفس إلى التهلكة، فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلذلك يؤمر المؤمنون بالصبر والدعاء والتضرع والدعوة إلى الله حتى يزيل الله عز وجل هذا البلاء من عليهم. الكفر المقصود على تفسير من يفسره بالكفر الأكبر، الظاهر أنه الكفر المعين، فإنه قد عامل السلف من وقعوا في معاصي وبدع مكفرة، لكن عذروهم في مسألة الخروج ومنعوا تكفيرهم لأجل أنهم لم يكفروا. يعني فالمأمون الخليفة العباسي كان يقول بخلق القرآن، وكان هو ومن بعده من الخلفاء العباسية حتى ترك ذلك القول الحمد لله تبارك وتعالى في عهد المتوكل، فكان هذا القول الذي هو كفر ونص العلماء أنه كفر ومع ذلك كان يسأل الإمام أحمد رحمه الله عن الخروج والمنابذة بالسيف فكان ينهى عن ذلك ويقول أمير المؤمنين. وهذا الأمر ما يعني من الإمام أحمد جعل بعض أتباعه أو جعل أتباعه يختلفون في توصيف الكفر الذي كان يقول به في كفر من قال بخلق القرآن. فبعضهم يقول طالما قال أنه أمير المؤمنين فهو يرى أن الكفر في القول بخلق القرآن كفر دون كفر. ومنهم وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية من يجزم بأن مقصود الإمام أحمد أن الكفر هنا كفر أكبر، وهو لا شك في ذلك أن المقصود كفر أكبر هو الصحيح، وأن الذي منع من القتال أنه كان يمتنع من التكفير بالعين لأجل الجهل والتأويل، فكان الجهل والتأويل مانعا، وكانت إقامة شعائر الدين في الجملة قائمة، وإقامة أمر الله سبحانه وتعالى في مجموع الأمر قائما. وهذه مسألة بالنسبة إلى مجموع مسائل إقامة الدين، المصلحة في الصبر أعظم من مصلحة المقاتلة. ولذلك هذا الأمر مبني في ثبوت حال ثبوت الولاية أولا، وحصول نوع من المخالفة للشرع وصل إلى البدعة المكفرة نوعا لا عينا، أو وجود أنواع من الظلم والفساد حتى ولو لم تكن مكفرات، لكن إذا زاد الفساد وزاد المنكر وخشي من ذلك ضياع الحوزة والبيضة، فالمسألة مبنية كما ذكرنا على مراعاة المصلحة والمفسدة. ينظر ما الخلق مدفوعون إليه، ينظر ما الخلق مدفوعون إليه. البعض يقول لا ده نص هنا أن الكفر البواح فقط دون غيره، نقول فالعلماء مختلفون في تفسير الكفر، هل هو الكفر الذي هو النقع الملة أو هو المعصية كما ذكرنا، المعصية الظاهرة التي تسمى كفرا الذي حتى في الكفر دون كفر. فهناك من يقول المقصود كفر دون كفر ولكن لا يتعرض للخروج. أمر الخروج يبنى على المصلحة كما ذكرنا، ينظر ما الخلق مدفوعون إليه، فإذا كان صبرهم، إذا كان إقامتهم لما قدروا عليه من أمور الدين ومعاونة من قام بالأمر على ما يقوم به من أوامر الشرع أعظم مما يفوت، وكانت مفسدة القتال أكبر من مفسدة المنكرات التي يفعلونها، فالواجب الصبر. وهذا هو الأغلب الأعم في من تولى أمر المسلمين وكان مقيما للدين في جملة أمره. وأما إذا كانت مفسدة الصبر، إذا كان مفسدة المنكرات أعظم من مفسدة الخروج، وكانت مفاسد هؤلاء القوم أغلظ، والمصلحة من إزالتهم وإقامة غيرهم مصلحة أكبر من مصلحة الصبر عليهم، فإن الخروج في هذه الحالة واجب. وهذا الذي بنى عليه المتقدمون من الصحابة والتابعين الذين شاركوا في بعض أنواع الخروج مذهبه وطريقتهم. فقد خرج من رأى علي رضي الله تعالى عنه قد تجاوز الأمر في أمر عثمان رضي الله عنه، وكان من خالف علي مخطئا ومع ذلك قاتلوه. وهذه المسألة مع غير مسألة يعني مسألة الخروج على الحاكم ليست هي مسألة التكفير التي هي اعتقاد الخوارج. ليس كل من خرج على الحاكم يكون خوارج كما يحلو البعض أن يقول، فإن طلحة والزبير بدأوا بمخالفة علي رضي الله تعالى عنه، ووقعت وقعة الجمل وصفين، وكان قتال بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان علي رضي الله عنه المصيب. ومن أهل السنة من يقول بل كان المصيب من ترك القتال أصلا ولم يشارك فيه حتى مع أنه يقر بأن علي أمير المؤمنين، ولكن يقول من وكان هو يدعو الناس إلى القتال ويقتل بنفسه. ومع ذلك فهناك من يقول زي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحيح هو قول من يترك القتال. ونحن نقول بأن علي رضي الله عنه كان هو المصيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا فئة باغية، ومن خالف علي رضي الله عنه كان باغيا عليه وقتاله مشروع. ولكن كان الأفضل بعد موت علي وقتله الصلح، والصلح كان خيرا في جملة الأمور ما أمكن، وأمكن ذلك بالحسن بن علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك خرج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه على يزيد وقاتل الحسين رضي الله عنه، ولا شك في ذلك. وخرج أهل المدينة أيضا على يزيد، وخرج جماعة من الفقهاء على مع عبد الأشعث على بني أمية. وكان هذا الأمر عند أهل العلم بعضهم ينهى عنه، وبعضهم يعني قد شارك في ذلك لما رأى المصلحة فيه، ولم يقدح من نهى عنه في دين من شارك فيه، ولم يزالوا على الثناء عليهم رغم هذا الأمر لأنهم اجتهدوا وإن كانوا مخطئين. نعم كان الخطأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المقاتلة لما فيها من المفسدة، وإن كان اجتهادهم أنهم ظنوا أنهم يحققوا مصلحة أكبر من هذه المفسدة فاخطأوا هذا الأمر. وتكرر الأمر مرات بعد ذلك، ولم يتهم عبر التاريخ أحد من هؤلاء بأنه من الخوارج. فسعيد بن جبير رضي الله عنه، والحسين بن علي رضي الله عنه، ومحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه الذين خرجوا على أبي جعفر المنصور، وهؤلاء جميعا ما قال أحد عنهم من أهل العلم أنهم خوارج، وإنما خطأوهم في خروجهم في تلك الأحوال، ورأوا أن المفسدة كانت أعظم. ولم يقل أحد من العلماء ذلك الأمر، تخطئت من فعل ذلك في مثل القرامطة والباطنية والتتر، فإن هؤلاء قد سيطروا على أجزاء من بلاد المسلمين، ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء أن من قتلهم كان من الخوارج ولا حتى باغيا، فإن هؤلاء تكلموا باسم الإسلام. الدولة الباطنية المسمى بالفاطمية كانت دولة سيطرت على أجزاء من العالم الإسلامي نحو 3 قرون 280 سنة تقريبا، وكان هناك مقاتلات بينها وبين طوائف من المسلمين، وامتدح المسلمون من قام بإزالة هذه الدولة، يعني كصلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما ألغى الخلافة الخطبة للخليفة الفاطمي وجعلها للخليفة العباسي. وكان ذلك في بداية الأمر عن طريق استغاثة الخليفة الفاطمي ضد بعض وزرائه ممن مال الصليبيين عليه. وكما أخذ التتار بغداد لم يقل المسلمون هذه دولة مسلمة، وتلك التي عند المماليك في ذلك الوقت دولة مسلمة، بل كانوا كل الفقهاء يأمرون بقتال الدولة الخارجة عن الشريعة مع المماليك. ولم يقل أحد من العلماء أن هؤلاء ثبتت ولايتهم بتسلطهم على البلاد لأنهم لم يكونوا مقيمين للشرع. لذلك نقول مبنى مسألة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله على مراعاة المصالح والمفاسد، وكذا ذكر الإمام الجويني رحمه الله، وقال إذا ظلم أو كثر فساد من تولى الأمر وظهر ظلمه وغشمه ولم يرتدع حين نصح عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد أن يتواطؤوا على خلعه ولو بنصب الحروب وشهر السلاح. قال النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الكلام: هذا الذي ذكره من التواطؤ على خلعه بنصب الحروب وشهر السلاح غريب، لأنه خلاف المعهود المعروف عند أهل السنة من أن الأئمة لا يقاتلون ولا ينزعون بالحرب والسلاح في الأصل. قال لكنه محمول على ما إذا خيف مفسدة أعظم إذا ترك يعني. وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله هو قول أئمة العلم في كل زمان أن الأمر مبني على المفسدة، إذا خيف مفسدة أعظم من تركهم وأمكن إزالتهم وإقامة عدل مكانهم فذاك مشروع وذاك واجب. ولكن إذا كان يخرج عليهم فترتب على ذلك من قتل المسلمين وسفك دمائهم انتهاك حرماتهم، ثم يزيد الأمر سوءا بعدم القدرة على إزالته، بل يأتي من هو شر منه أو من هو مثله، فلم يحصل إلا الفساد كما وقع عبر التاريخ في مواطن مختلفة. كما ذكرنا هذا الأمر ولو كان مع الكفر الأصلي الظاهر البواح فإنه لا يؤمر بالفساد، بل يؤمر دائما بالصلاح ولا يدفع فساد بأفسد منه. والأفسد يقول لك ليس بعد الكفر مفسدة، أعظم من مفسدة الكفر نقول أعظم منها مفسدة الكفر بالإضافة إلى أذية المسلمين. فلو أنك كنت تزيله لقلنا نعم إزالة الكفر أعظم مصلحة، ولكن أنت لم تزيله وأتيت بمن هو شر منه وقتلته وجاء من يخلفه يكفر ويؤذي المسلمين وينتهك حرماتهم، فماذا صنعت في ذلك؟ والله لا يحب الفساد. لذلك نقول هذا الباب باب خطير فيه أنواع من الغلو في الطرفين، ولا بد من فهمه على منهج أهل السنة والجماعة، وليس مجرد يعني الاكتفاء بإعلانات معينة يعني أن أهل السنة يرون السمع والطاعة، السمع والطاعة لأهل الأمر لمن تولى الأمر أهلا له. ولذا قال العلماء أن من تغلب بسيفه وكان صالحا للإمامة حتى غلب الناس وقهرهم وتسمى بأمير المؤمنين وكما كذا ذكروا صالحا للإمامة فذاك أحد الطرق التي تثبت بها الولاية، مع أنه خالف الشرع لأن الشرع أمر بالشورى، ولكن لكثرة الفساد الذي يترتب على مقاتلته في تلك الحالة بعد أن تمكن من الأمر فإنه تثبت له الولاية، كما ذكروا ذلك في عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمير المؤمنين وكانت بيعته بيعة صحيحة، وكان من أهل العلم والزهد والفضل والعبادة والعلم، ومع ذلك غلبه الحجاج المبير المهلك المجرم المفتري وقتله بأمر عبد الملك بن مروان، واستقر الأمر لعبد الملك ولم يعد هناك من ينازعه في الملك والخلافة، وتسمى بأمير المؤمنين وأقام الدين في الجملة رغم وجود أنواع من الفساد، لكن كان المصلحة في جمع المسلمين أعظم، ولذلك صار هو الإمام بالتغلب. ولما سيطر بنو العباس وقتلوا بني أمية وتمت البيعة لأبي العباس السفاح ثم لأبي جعفر المنصور، ولقد كان عندهم من سفك الدماء أضعاف ما كان عند بني أمية، وحصل من الفتن الكثيرة في تأسيس هذه الدولة ما الله عز وجل أعلم به. ومع ذلك لما تم الأمر واستقر الأئمة الأربعة كانوا في عهود بني العباس أقروهم على ما هم عليه من خلافة الأمر، لكن لم يكن هذا موقف العلماء من من تسلط ولم يكن أهلا للإمامة بحال من الأحوال، كما ذكرنا كان هناك دول أخرى كان لها حكم آخر عند العلماء، دولة الباطنية القرامطة، قرامطة وصل سلطانهم إلى أن أخذوا مكة المكرمة واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة وقتلوا الحجيج وهم يظهرون أنهم من أهل الإسلام، وما قال أحد من العلماء أن ولايتهم ثابتة، كانوا من الطائفة الإسماعيلية المجرمة الملحدة في الحقيقة. والدول التي تقوم على الرفض أيضا كانت دولا كثيرة، ودولة التتر المغول بعد أن أظهرت الإسلام كانت من ذلك، فلم يقل المسلمون أن هذه يعني إمارات إسلامية شرعية يلزم احترامها ويلزم الناس أن يسمعوا ويطيعوا، لأنهم لم يكونوا أهلا لذلك ولم يقيموا الدين في الجملة، كانت مفسدة وجودهم أعظم من ما يقيمونه من الدين، لكن كانت يعني مقاتلة المسلمين تحتهم معجوزا عنها، وإنما يقاتلهم من كان خارجا عنهم، المماليك الأيوبيين قاتلوا كل يعني كلها في زمنه، فبقدر استطاعة المسلمين وجب عليهم ما يستطيعون. أقول قولي هذا، استغفر الله.